بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله تعالى الشرح والتعليق على كتاب اللمع في علم العربية للإمام ابن جني بشرح وتعليق فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. جزاك الله خيرا. في لقاء سابق وقفنا بفضل الله تبارك وتعالى عند قول المصنف رحمه الله: والفتح يكون في الاسم نحو أين وكيف، وفي الفعل قام وقعد، وفي الحرف إن وثم. لاحظ يا أخانا الكريم أن الشيخ رحمه الله عندما تحدث بقوله ولا ضم في الفعل، يعني الفعل لا يكون مبنيا على الضم، لكن الاسم زي قبل وبعد يبنيان على الضم، لكن ضرب أو جلس أو قعد لا يبنى على الضم. واضح؟ واضح. سواء كان الفعل ماضي أو أمر. والفتح يكون في الاسم نحو، يعني مثل أين وكيف. فأين ده اسم استفهام، وهذا الاسم إذا وقع بعده اسم يعرب خبر مقدم وجوبا. أقول أين بيتك، يبقى أين خبر مقدم وجوبا وبيتك مبتدا مؤخر. أين، طيب كيف حالك، أقول كيف ده اسم استفهام خبر مقدم وجوبا، وحالك ده مبتدا مؤخر. إذا وقع بعدهما فعل يعربان مبتدا، لما يكون مثلا أين تسكن، كيف تكتب، متى تسافر، يبقى كل ذي يا شيخنا مبتدأت. يبقى عندنا بالضبط، هننتبه يا شيخنا، متى وأين وكيف. إذا جاء بها في أول كلام وبعدها أسماء تبقى خبر مقدم وجوبا، بعدها أفعال تبقى هي نفسها مبتدأ. طبعا ما عدا بقية الأسماء كلها مبتدأ، يعني من هذا، ها؟ صح يا شيخ؟ طيب ما هذا؟ يقول والفتح يكون في الاسم أين وكيف، يبقى أين ده اسم استفهام مبني على الفتح. طيب كيف اسم استفهام مبني على الفتح، وفي الفعل قام أو ده فعل ماضي مبني على الفتح، وقعد فعل ماضي مبني على الفتح، الحرف إن حرف تأكيد ونصب، ثم حرف عطف، وثم وإن من حروف، يعني يبقى مبنيا عليه على الفتح. والكسر، قل يا شيخنا، والكسر يكون في الاسم. ايوه. نحو امس، امسي، امسي وهؤلاء. احسنت. يبقى الكسر يكون في الاسم، فامسي ده يطلق يا شيخنا على اليوم الذي قبل يومك، اقول زرتك امسي، يعني اليوم الذي قبل يومك، فهي مبنيه عند على الكسر عند الحجازيين. عند يا شيخنا الحجازي. مضى امسي، زرتك أمسي، خلاص، فكلها تبنى على إيه؟ على الكسر. واضح يا شيخنا؟ هؤلاء عند جميع العرب هي مبنية على الكسر. قال تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وكلمة جيري، جيري ده حرف جواب بمعنى نعم. أقول هل أنت طبيب؟ نعم. تقول جيري، أهجيري هي نفسها نعم. واخد بالك يا شيخنا؟ طب نعم ده حرف تصديق للمخبر وإعلام للمستخبر ووعد للطالب. وأعتقد أظن أنك لم تفهم مما قلت شيئا. معلش تاني. طيب لو قلت لك سافر أخوك إلى مكة، شوف السجع ده من فضل الله يا شيخنا. قلت لك سافر أخوك إلى مكة، واخد بالك يا شيخنا، فتقول نعم. ما معنى نعم؟ يعني أنت صادق فيما أخبرت به، فلأن ده اسمه كلام خبري، يعني يحتمل الصدق والإيه والكذب. فإذا قلت لك سافر أخوك إلى مكة تقول نعم، يعني أنت صادق فيما أخبرت به. ما سافر أخوك إلى مكة نفيه، تقول برضو نعم، يعني أنت صادق فيما أخبرت به. طيب إذا قلت أكرم أخاك، أكرم أو فعل أمر، يبقى معناها أعدك بإكرامه. طيب لو أتينا باستفهام هل سافر أخوك إلى مكة، تقول نعم، معناها أعلمك بسفره، لأن ده استفهام مع المستفهم، يعني مستخبر، يعني بيستخبر منك، بيستفهم منك. صح يا شيخنا؟ صحيح. على كل، جيري هي بمعنى إيه؟ نعم، في كل ما قلناه الآن بتعرف نعم. معلش يا مولانا، الحتة اللي حضرتك قلتها دي نعم حرف تصديق. أيوة. للمخبر. للمخبر، مش المخبر يا شيخنا اللي هو بيبقى في قسم الشرطة. لا، المخبر يعني المتكلم بالكلام الخبري. الكلام الخبري يا كلام مثبت يا منفي. لو قلت لك مثلا بنتك الدكتورة الصغيرة دي ما شاء الله ربنا يحفظها، قل آمين. لما قلت سافرت إلى مكة، بنتك سافرت إلى مكة، تقول نعم، يعني أنت صادق في الأخبار، في الخبر دي يعني. طب ما سافرت إلى مكة، تقول برضو نعم، تسمو كلام يا خبر. صحيح. يبقى إيه؟ هذا حرف تصديق. تصديق، يعني بتصدق على كلامي، تقول أنت صادق يعني. هل سافرت ابنتك إلى مكة، تقول نعم، معناه أعلمك بسفرها. صح؟ أكرم ابنتك، تقول نعم، يعني أعدك بإكرامها. أظن كده واضح. واضح جداً. سهل خالص. سهل خالص. الله يبارك. واضح يا شيخ. ونفس جيد هي معنا نعم. كده واضح يا شيخ. جداً جداً. تفضل يا مولانا. وفي لام الإضافة وبائها نحو لزيد وبزيد ولا كسر في الفعل. يا سلام. وفي لام الإضافة وبائها. عجيب أمر هذا الشيخ يا مولانا. اللام دي هي حرف جر يا شيخنا، دخلت على اسم مجرور، يعني القلم لزيد، فتقول اللام حرف جر. صحيح. وزيد ده اسم مجرور، هو سماها يا شيخنا لام الإضافة، وده تأثر بما سبقه من شيوخه يعني. فهم يا شيخنا؟ لأنك لما تقول القلم لزيد كأنك أضفت القلم إلى زيد، يعني هذا القلم ده تبع زيد يعني. لأن في بعض العلماء حصر الإضافة إن في مضاف مضاف إليه، زي كتاب النحوي، باب الداري، هذا مضاف مضاف إليه، لا ده اعتبر حروف الجر نفسها سموها حروف إضافة. فلما أقول مثلا الكتاب لزيد كأنك أضفت الكتاب له، أصبح من ملكه يعني. يعني ده مصطلحات القدماء يا مولانا. إذا اللام اللي هي حرف جر قال عليها إيه؟ لام الإضافة. لام الإضافة. صح؟ يعني أضفت الشيء لنفسك كان صبع ملك يعني. وباء وبائها، الباء اللي باء حرف جر هو سماها إيه؟ باء الإضافة. مررت بزيد، بزيد، فزيد اسم مجرور بالباء، لاحظ هو سماها باء الإيه؟ الإضافة. الإضافة، فعايز يقول مروري التصق بزيد، يعني كأنه إيه؟ أضفته لي يعني، أصبح قريب مني. فهمت يا شيخنا؟ فهمت. وضحت الصورة؟ جد. بس شوف ال طيب. ولا كسرة، ولا كسرة في الفعل. الفعل يا شيخنا لا يبنى على الكسر، يعني ضرب ما تقولش ضربي، كتب لا تقول كتبي. واضح؟ ولا كسرة في الفعل. ايوه. يبقى الفعل لا يجوز ان ايه، لان الكسر ده من علاماته يا مولانا الاسم، بالجر والتنوين والندى وال ومستد الاسم تمييز حصل. يبقى الكسر لا يكون في الافعال، انما يكون في ايه؟ في الاسماء. تفضل يا مولانا. والوقف يكون في الاسم نحو من، نحو من وكم. والوقف ده اللي هو يا شيخنا عكس الجزم اللي هو السكون يعني. السكون يعني. بس السكون عشان باين انه معرب. لما قلت زيد لم يقم يبقى ده فعل مضارع. عفوا، يبقى لم يقم فعل مضارع مجزوم بالسكون. السكون اللي هو الوقف. لا، الوقف في البناء. البناء لما اقول كم. صح. ده اسم استفهام مبني على السكون. واضح يا شيخنا؟ ولما أقول من، من ده اسم استفهام، من أنت، مبني على السكون، بس هو قال مبني على إيه؟ على الوقف. الوقف عشان بمضي. كمل يا مولانا. وفي الفعل، وفي الفعل نحو خذ وكل. خذ فعل أمر مبني على السكون. صح يا شيخنا؟ مبني على إيه؟ على السكون. هنا سمى إيه يا شيخنا؟ مبني على الوقف. على الوقف. عشان مثلا انتبه ده مبني. صحيح. وكذلك كل. وفي الحرف هل وإيه؟ هل وبل. يبقى هل ما تقولش هل حرف استفهام مجزوم لا تقول مبني. مبني. والمبنى ده اللي هو عبر عنه بايه؟ بالوقف. بالوقف. تفضل. بسم الله. باب اعراب الاسم الواحد. الاسم المعرب على ضربين صحيح ومعتل. الاسم المعرب هو أيوه لأن صفة للإيه للموصوف. الاسم. الاسم المعرب على ضربين صحيح ومعتل. فالصحيح في هذا الباب ما لم يكن حرف إعرابه ألفا ولا ياء قبلها كسرة، نحو زيد وعمر وهو على ضربين منصرف وغير منصرف. طيب قال باب إعراب الاسم الواحد. سمع يا شيخنا الاسم الايه الواحد، يعني هو لا يريد ان يتكلم على الاسم الايه المركب زي احد عشرة، هو عايز اسم الايه الواحد يعني المفرد، يعني اسم المفرد زي مؤمن زي زيد زي هند، الاسم الواحد. الاسم الواحد يعني ليس مركبا يا مولانا، يعني جاد الكريم وجاد الرب ده على مركب، كلمة حضر موت على مركب، احد عشرة برضو مركب، ولا يتحدث عن المركبات، يتحدث عن ايه الاسم الواحد. هذا الاسم الواحد ينقسم الى قسمين صحيح ومعتل. صحيح وايه ومعتل. لاحظ ان بيتكلم يا شيخنا عن الاعراب. عن ايه يا شيخنا؟ الاعراب. عن الاعراب. فهو يتحدث عن الاسم الصحيح، قال فالصحيح في هذا الباب هو باب الاعراب، يعني ما لم يكن اخر ما لم يكن حرف اعرابه الف، عندك الفتى قل إن الهدى هدى الله، ده اسم انتهى بألف، هذه الألف لا يمكن أن تقبل حركة أبدا، ويسمى عند العلماء اسم مقصور، والقصر في اللغة معناه الحبس، أي حبست الحركة عن الظهور. لا تقول جاء الفتى أو زرت الفتى أ مررت بالفتى إي، لا يجوز ظهور الحركات أبدا. قال ابن مالك رحمه الله وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة. فالأول اللي هو المصطفى الإعراب فيه قدر جميعه، أي تقدر الضمة والفتحة والكسرة كلها لا تظهر. جاء الفتى رأيت الفتى مرت بالفتى، يبقى جاء الفتى فاعل مرفوع بجاء. طيب علامة الرفع الضمة المقدرة منع مظهور التعذر، يعني الألف لا تقبل حركة أبدا. هل فهمت يا سيدنا؟ طيب التعذر ولا ياء، حضرتك قلت لنا قبل كده التعذر يعني الاستحاله، التعذر يعني استحاله ظهور الحركه الاعرابيه، ما تظهرش ابدا لانها الالف ساكنه ما تقبلش الحركه، يعني اشبه بما يتحركوا ازاي يا شيخ. صحيح. فلما تقرا في القران قل ان الهدى هدى الله، شوف ان الهدى، هدى ده اسم ان لكن منصوب بفتحه مقدره، هدى خبر ان الثانيه دي مرفوع بضمة مقدرة، لاحظ ضمة مقدرة يعني لا تظهر أبدا، يبقى لمنع منظور التعذر يعني استحالة. استحالة. وده يسموه مقصور يا مولانا، والقصر في اللغة معناها إيه؟ الحبس. حور مقصورات أي محبوسات، يعني لا تخرج خارج الخيمة. واضح يا مولانا؟ ما لم يكن حرف إعرابه ألفا ولا ياء قبلها كسر، ولا قبلها كسر اللي هو الاسم المنقوص يا شيخ، زي قاضي داعي ساعي، هذا يسمى اسم منقوص. الاسم المعرب لاخره ياء مثل القاضي او الداعي او الساعي يرفع بضمه مقدره منع مضره ثقل، يعني ممكن تقول جاء القاضي يو لكن ثقيله، سلمت على القاضي يي الكسره ثقيله، فلثقلهما يحذفان يا شيخ. الثقل مش الاستحاله. وفي حاله النصب تظهر الفتحه لخفتها، يا قومنا اجيبوا داعيا، عشان كده سموه منقوص، نقصت حركتان وبقيت حركة، عشان كده سموه منقوص. ده سبب سموه منقوص ليه؟ أول مرة أعرف. عشان الضمة والكسرة لم تظهر، فنقصت الحركة، نقصت حركتان يعني، وبقت حركة واحدة الفتحة. فتحة. عشان كده سموه إيه؟ نقص. منقوص. منقوص. منقوص يعني إيه؟ يعني ذهبت حركتان وبقت حركة. اللي هو اسم معرب آخره ياء قبلها كسرة زي القاضي الداعي. تظهر الفتحة لخفتها، يا قومنا أجيبوا داعية رأيت الساعية شاهدت القاضية، تظهر الفتحة إنها خفيفة، لكن الضمة والكسرة لا تظهران لثقلهما. هل فهمت الآن؟ فهمت. نحو زيد وعمر. لاحظ زيد لا اسم مكسور ولا منقوص، وعمر كذلك، او ده الاسم المفرد الصحيح. ده تلاقيه يعرب بالحركات يا شيخنا الظاهره، جاءنا عمر او زيد ورايت زيدا ومرت بزيد. فضل يا مولانا. فضلتك قبل كده كنت قلت لنا على كثره استخدام اسم زيد وهند في ضرب المثال يعني. ايوه، لانه حضرتك تقوله لنا ربنا يبارك فيك. العرب او النحاه يعني لما كثرت ابواب النحو دايما الكثره يعني تقتضي التخفيف. تقتضي ايه؟ التخفيف. يعني انت مثلا بحكم عملك كطبيب بتجد المرضى كثر، فلابد ان يطلب منك التخفيف لكي تستطيع انك انت تعالج كل هؤلاء المرضى. صح يا شيخنا؟ صحيح. فبدل ان تقوم بنفسك لكل مريض لا تجد ايه من يساعدك، فتجد ابواب النحو كثيره جدا، فلكثرتها اختاروا لها اخف الاسماء. يعني انت الان لو بتصحح اوراق يا شيخنا وكتبت كل ورقه صححها الدكتور مؤمن، هتجد الامر هيشق عليك يا شيخ. صحيح. فتجد الواحد لكثرته بالفطره كده يبقى يعمل شرطه كده التخفيف. ايوه، ما بتخفف عن نفسك، انك لو كتبت اسمك بالكامل مش هتخلص. عندما كنا في الرياض قديما يعني كنت ادرس بفضل الله في جامعه الامام محمد بن سعود، كنت ساكن في مكان اسمه منفوحه، وده يعني يسكن فيه المصريين، مصريون يعني، فاهم؟ فكان من ينادي يعني من يذهب الى هذا المكان يعني، فذاك سبحان الله هذا الرجل من الفجر الى ممكن منتصف الليل وهو ينادي على الذين يريدون الذهاب الى هذا المكان. شوف بالفطره يا شيخنا ماذا قال؟ بدل ما يقول يا اللي رايح منفوح يقول لك فوحة فوحة فوحة. يخفف على نفسه. أيوة. فعندك أبواب النحو كثيرة يعني منصوبات في المفعول به والمفعول المطلق والحال والتمييز والاستثناء، أبواب كثيرة جدا. فاختاروا أخف الأسماء لوزيد وعمر، إن ده ثلاثي ساكن الوسط، يبقى إذا الاختيار ده مقصود يا مولانا لكثرة أبواب النحو، فيضربوا بيوم المثال أسهل يعني. أيوة، اختاروا أخف الأسماء عشان يبقى سهل على ألسنتهم، لأن أبواب النحو كثيرة. صح يا شيخنا؟ صحيح. وثلاثي معلش ساكن الوسط. ثلاثي ساكن الوسط، وده أخف اسم يا شيخنا في لغة العرب. زيد، كلمة عمرو، كلمة هند، كلمة دعد، يعني ثلاثي ساكن الوسط ده أخف حاجة في الأسماء. فللكثرة تتطلب التخفيف. انت الان لو بتصحح اوراق يعني او كشوف المرضى او كده، ولو كتبت اسمك بالكامل على كل كشف مش هنخلص، الامر هشق عليه. صحيح. تعمل شرطه كده. صح. هو ده اسم باب التخفيف. فالحكمه في اختيار زيد وعمر ان علماء النحو لما كثرت ابواب النحو وطالت اختاروا وخف الاسماء للتمثيل. اشوف المثال سهل على الانسان يعني. الله. واختاروا زيد غير عمرو يا شيخ، جعلوا زيد فاعل وعمر مفعول، عشان عمرو فيه واو يا شيخنا اسمه واو الفارقة بين عمر وعمر. اسمه الفارقة. أيوة، فارقة بين عمر وعمر، لأن عمر آخرها راء. صحيح. وعمر آخرها راء، بس كيف نفرق بين الواو دي؟ فدي اختاروها مفعول، لأن الواو دي في حالة النصب هتحذف، تقول إيه ضرب زيد عمرا، لكن في حالة الرفع والجر مش هتحذف. فضل يا مولانا. وهو على ضربين، منصرف وغير منصرف. هو على ضربين على الاسم الصحيح. على ايش يا شيخنا؟ ما معنى على ضربين؟ على قسمين، منصرف وغير منصرف. المنصرف يعني المنون، يعني اسمع حضرتك مؤمنون هذا منصرف، منصرف يعني منون. غير المنصرف يعني غير المنون. يعني ايه؟ يعني عندك ابراهيم، كما اوحينا الى ابراهيم، ما تقولش الى ابراهيم. وفي التحيات اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، ده اسمه غير منصرف. غير منصرف يعني غير منون. واحد طرق الباب، من؟ قال أحمد. قال انصرف. قالوا أحمد لا ينصرف. واخد بالك يا شيخنا؟ انصرف يعني امشي. لا هو ما انصرفش. قال لا، هم لا انصرف. يا احمد لا ينصرف يعني ممنوع لا ليس صحيح ده ممنوع من ايه الصرف ده ممنوع الصرف فاهم يا شيخ يعني لا انصرف يعني فواضح كده ايوه ايوه يبقى اذا المنصرف ها كمل يا شيخنا فالمنصرف ما لم يشابه الفعل من وجهين وتدخله الحركات الثلاثة لا ده نقطة مهمة جدا اقراها بس ها فالمنصرف ما لم يشابه الفعل بس من ايه من وجهين انتبه يا شيخنا اسم حضرتك مؤمن أليس كذلك قل بلى قل بلى يا شيخ بلى طيب يبقى اسمك ده منون جاء مؤمن يعني مصروف يعني منون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويوسف وعمر وطلحة وهند ومثلا وفاطمة كل دي أسماء ممنوعة من الصرف ما الذي منع هذه الأسماء من الصرف هسأل حضرتك سؤال هل الفعل ينون يعني كل كاتبا هل يصح أن تقول كاتبون لا طب هل الفعل يجادل بالكسرة هل يصح أن تقول سلمت على كتبي لا إذن الفعل يا شيخنا أي فعل لا ينون ولا يجادل إيه بالكسرة طب لما نأتي إلى عثمان أو عمر أو إبراهيم هتجد هذه الأسماء لا تجر بالكسرة لا تقل في القرآن وأوحينا إلى إبراهيم ولا نون إبراهيم لماذا؟ لأنها أشبات الفعل. طب هات فعل يا مولانا يلا عشان أوضح لك الشبه. أي فعل؟ المشابهة ما بين إبراهيم وفعل. أي فعل جلس كتب قام أي فعل؟ قام. حلو. قام ده في علتان. العلة أنه مشتق من المصدر وهو القيام. صحيح. والعلة الثانية محتاجة لفاعل أقول قام مؤمنون. صحيح. إذا أي فعل فيه يا شيخنا؟ حاجتين علتان. يعني في علة لفظية أنه مأخوذ من المصدر وهو القيام اللي هو يسموه مفعول مطلق يعني والعلة الثانية احتياجه لفاعل أقول قام زيد فإبراهيم ويسمع وكل الأسماء حين قلناها دي أشبات الفعل في وجود علتين فإبراهيم ليه ممنوع من الصرف عشان في علتان يا شيخ العالمية والعجمة طب ومثلا مثلا فاطمة العالمية والتأنيس طب عمر العالمية والعدل يعني معدول عن عامر طب عثمان العالمية وزادت الألف والنون فلما أشبه الفعل في وجود علتين يعني علتين كما كان علتين أخذ حكمه فلا يجرب الكسرة وأوحينا إلى إبراهيم اذهب إلى فرعون لقد كان في يوسف يبقى يجرب الفتحة يجرب بالإيه بالكسر ولا ينون وذا اللي قاله الشيخ في الألفية وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف إن أضفته هترجع الكسرة لقد خلقنا الإنسان في كبد أحسني تكوين في أحسني جرب الكسرة هو لأن الإضافة من علامات الأسماء فلما رجع إلى أصله خلاص ما عادش في شبه أبوني بالفعل وأنتم معاكفون في المساجد المساجدي قال ديا مختصة بالأسماء فلم يعد في شبه بينه بالفعل عشان كده رجع لأصله الكسرة يا رب تكون في وضحك جدا جدا كده وضحك لأن في بعض الناس تحفظ مش عارف العلة والسبب أظن كده واضح جدا يبدلين كان يشبه الفعل إن لما أدخلنا عليه قل وأدخلنا عليه إضافة رجع لأصل لأن خلاص دي من خصائص الأسماء فيجرب الكسر لقد خلقنا الإنسان فيها أحسني بينما في سورة النساء وإذا حيوتم بتحيي فحيوا بأحسنا مش ما فيش إضافة يا رب تكون فهم جدا جدا وضحت الصورة جدا جدا فضل الحمد لله بارك الله فيك مولانا ربنا يبارك في حضرتك آمين يا رب كنا مع الشرح والتعليق على كتاب اللمع في العربية للإمام ابن جني بشرح وتعليق فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وإلى لقاء آخر إن شاء الله